الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وارتبط الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 41 بعد المئة، وفيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وهم مال متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات مع وكاس وغير مع وكاس، هذا تمهيد لما يأتي من تفصيل أحوال الأنعام، يعني هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعودوه وحيا، فخلق لكم فساتين من الكروم وغيرها مع رشاد وغير مع رشاد، مع رشاد يعني لكم مكان لما عملتم لها من العاملة، معروف معرفة يعني الذي ترفع عاملة أو بدرات ختم من النبات إذن تفر يعني إيه تدلق عليها وين تدلق عليها. أول المعروف الذي حينما تم أوراقه فإنها تطلق على وجه الأرض بس الخرق مثلا فيها وغير معروفات التي تقوم عليها تكون فيها هنا معروفات أي نسمو كان بما عملتم لها من الأعمال يقال عرفت الخرق إذا جعلت له دعائم وسمكا صعب صعيد القدام هذه القدام لأنه تكون مطلقة يعني إيه تنمو عليه وتعرف عليه وغير معروفات يعني متروكات على وجه الارض لم تعرف والنخله يعني وانشأ النخله والمقصود النخل المثمر لما هو فاكهه وقوت هو الثمر والزرع مختلف الاكل والزرع الذي يحصل لكم انواع الكوت او تحصلون له انواع الكوت مختلف الاكل يعني ثمر وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحه والزيتون والرمان متشابهه وغير متشابهه متشابهه يعني في اللون والشكل ورقهما متشابهه في اللون والشكل ورقهما يعني ورقه متشابه في لونه وشكله وغير متشابه يعني في الطعم كلوا من ثمره الى اثمر أي كل من ثمر كل واحد مما ذكر إلى أدرك إلى أدرك. قال الرزيج لما ذكر تعالى كيفية تنفيذ هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو اتساع المكلفين بها فقال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره كلوا من ثمره. اختلف العلماء ما الجائزة من هذا الأمر الأمر ماذا يفيد؟ كلوا ماذا يفيد؟ قال بعضهم الإباحة قال بعضهم الإباحة يعني إباحة الأكل منه وليس على سبيل الوجود وقال آخرون بل المقصود منه هذه أحد مخاطب الأمر كيف الأمر كانت أحيانا مضاف بها قال إباحة لكن الضرر في الأمر الوجود أما في هذه الصفة بالذات ولها مواد أخرى فالمقصود بها الإباحة وقال آخرون كل من ثمره إلى أكبر وآتوا حقه يوم حصاده يعني لاحظ هنا التوقيت أن الأمر بالإباحة الأكل أولا ثم غنت إتاء حقه يوم حصاده بعد ذلك فالنقصود أن الأكل مباح قبل إخراج الحق كي لا يتحرج الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المنصور فيه لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه بل هذا هو الضرر فإذا الأمر الخطار فيه نوع من الشرك لما أوجب الله سبحانه حقا للفقراء والمساكين في هذا النظام ثمن أو الظاهر أنه لا يأكل منه إلا بعد أن يؤدي حق أولاد المسكين لأنه صار يعني صار ركائع بهذا المال. فإذا اكتمل الأمر أن يكون ممنوعا صاحب الزرع يكون ممنوعا من الأكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فجاءت هذه الآية بتبين أنه لا يشترط ذلك بل له أن يأكل حتى قبل إخراجه الحق. فلذلك قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأباح تعالى هذا الأكل وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. إذا وجوب الحق لا يمنع التصرف فيه قبل إخراج هذا الحق بل يجوز له، وهذا الحكم من قوله كلوا من ثمره إذا أثمر. وطبعا هذه الآية خلاف الآية التي استوعبت التصرف انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم لم يكن المؤامرات لعبره وتفكر. انظروا الى ثمره تاملوا انظروا وتفكروا في حق الله سبحانه وتعالى. اما هنا فقال كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض الفقهاء او قال بعض العلماء بل اباح تعالى ذلك ليبين ان المقصد بخلق هذه النعمه اما الاكل واما التفكر. يعني الله سبحانه وتعالى أنت إذا الناس مع رسال وغير مع رسال والنخل والزرع مختلفة تخرج والزيتون والرمان وكسالهم غير مستابس لغرويك أو لمقصريك قصد من القصد الأول أن تأكلوا منها والقصد الثاني أن تتصدقوا على المستحقين. وإنما قدم ذكر الأكل على التصدق لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. يعني الحق هو أن يأكل فلا مقدم على الغيرين. قال تعالى ولا شمس نصيبك الا الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. فبدا بايه؟ بدا بالنفس برعايه النفس اولا ثم برعايه الغير. هذا في باب الاباحه. اما في باب الايثار فالامر طبعا معلوم على الانسان في امور الدنيا يعني يستحب وينبغي الى ان يؤثر على نفسه ما لم يتناقض عليه التقصير في حق من يهوى. واتوا حقه يوم حصاده قرئ حق ويوم حصاري ويوم خطائري بالفتح فتحاء وكفرها. وهذا امر بايتاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس للزكاه المطلوبه. فهنا اولئك حق يوم حصاره ان هذا الحق الذي ادى يوم الحصار هل هو الزكاه ام غير الزكاه؟ يختار القتلي هنا ان هذا الحق غير الزكاه. هذا حق الزكاه وهو ان الانسان كان يحصد الزرع والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين اثناء هذا الحصاد يوم الحصاد يعطيهم. واذا اتى الحضر ليلتقط ثم يسقط من الثمار فيتركوه ويخلى بينه وبين ذلك ولا يمنعه. فمن ثم يكون القاتل وهذا امر بايتاء من حضر يومئذ ما تيسر واتى حقه يوم حصاده. وليس الزكاة المطلوبه وليس المقصود بالحق هنا الزكاة المطلوبة كشبه قال عطاء. يعني لأن السورة سورة المائدة سورة سورة الأنعام سورة مكية والزكاة إنما فرضت للمدينة. واضح؟ ومن ثم استبعد أن يكون أو استبعد عطاء أن يكون قوله وآتي حقه يوم حصاده يعني الزكاة. إنما خرج الحق مقصود عند الحصاد يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتقطون ما يقع. لأن الكرة مكية والزكاة فرض في المدينة. وكذا قال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. إذا حضرك المساكين تطرح لهم من هذا الحصاء. وفي رواية عنه عند الحصاء يعطى الكبرى وعند الصراط يعطى الكبرى فقط. ويتركهم يتبعون آثار الصراط صار الفقر وما يختار أثناء الجن فإنهم يلتقطونه فينبغي أن يتركوا ولا يمنعوا من أن يلتقطوا ما يسقط من الشجر أثناء الاضطراب. وهكذا روى أبوي عن نافع وإبراهيم البقعي وغيرهم. وعند هؤلاء أن هذا الحق باق لم ينسخ الزكاة. إذا هذا الحق حق بظروف محطوطة في وقت الحصاد. فعلى ذلك لم ينسخ هذا بالزكاة فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. هذا هو حقهم. المساكين الذين يحضرون الحصاد يعطون من القبضة ما تيسر ويتركون إذا التقطوا ما يسقط. هذا غير البكاء. ومما يؤجله أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون حيث قطع علينا سوء تعليم وانتقام مهلهم في سورة ماذا؟ في سورة نور. قال تعالى في سورة نور: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون. يعني حلفوا والله لا يقطعن لنحفظن الاعتبار في الصباح ولم يقولوا إن شاء الله. هذا ماذا ولا يستطيعون أن يقولوا إلا إن شاء الله. فطاع عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت في الطريق فحرق الله لهم حتى صارت متفحلة كالليل المظلم الأسود. المدهن يعني سوداء محترقة. فلماذا عصبوا؟ لأن أباهم كانوا غير صلاح وكان إذا حضر هؤلاء المسلمين عند الحصار يتركهم ويعصيهم. ثم هؤلاء أرادوا أن يحرموا أو يحرموا هذه السنة التي سماها أبوهم وأن يحرموا هؤلاء المساكين. فماذا مصبحين أي تبعهم بعض الصباح قبل أن يمكنهم قبل أن يأتي الصباح. فتنادوا مصبحين هنبدوا على حرصكم إن كنتم صابرين. وانطلقوا وهم يتخافتون يعني يتخافتون بالأصوات حتى لا يسمعوا أحد من الأصوات. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين لم يمكن ولا مسكين من أن يحضر معنا. فإذا كل هذه الآية إنما هي في حق المعيد المجيد في سورة وفي حق المنع أن تقرأ من تقضي يعني ما يوقع يوم في حقه. هذا حق غير الزكاة واضح. ولا أنا أعطيه لأن هذا الحق نسخ بآية الزكاة قد غير في آية الأنعام وأدو حق غير محطات. لكن هذا حق نسخ بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاها ابن جرير ابن عباس وثلة من التابعين. قال ابن كثير في تسمية هذا نسخا نظر لأنه قد كان شيئا واجبا ثم إنه فسر بيانه ومن الإقرار المخرجي وكم يده. يعني ابن كثير لا يجب إلى يستمر ان يكون هذا نفسه وانما يقول له مجرد انه حقا كان مجملا ثم اتت بنصوص الزكاه تبين وتفصل حدود ومقدار وكميه وانواع ما يخرج منه الزكاه. فهذا حق هو الزكاه اذنت الانعام ثم فصلت النصوص الاخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكميته. ثم يعلق القاسمي على قول الحق المشهير في تسمية هذا نفخا نظر فقال ولا نظر. الأمر لا يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن الحظ الكثير يعتمد على تعبير النفخ باعتبار المعنى الأصولي للنفخ وهو المعنى المعروف عند المتأخرين. وهو أجاري ده دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي الآخر المقتضي يمكن نفخ حكمه. لكن النفخ عند السلف تعب من ذلك يعني التدين بعد الإيمان يعتبر نفخ الرفع الإيهام أو الإيهام بعد الإيهام فصبر ويطلع علينا في الحين هو السماء سبق تتكلم عن ذلك التفسير. فإذا لا داعي للنظر فيما أحضر كلمة النفخ لأنها ليس المذكور من نفخ الإدارة والمحو بالكلية إنما المذكور التبييض والتوضيح. فهذا النفخ يطلق علينا عند السلام الله السلام. فنهى بعضهم لأن الآية بدنية قال السورة كلها مكية لكن هذه الآية بالذات بدنية. ثم إلى هذه الصورة في مظاهر الآية بين لها أول الصورة وأن الحق هو الزكاة المفروض لأن هذه الآية بالذات آية مدنية روي عن أنس وابن عباس وابن المسيب. يقول تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو للمبالغة في العهد في مبادرة يعني لماذا قالنا نقطة أنا هي يوم الحصاد ويوم حصاده إشارة إلى المبالغة والمبادرة في الإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التدليس فيه. يعني هذا المال منذ ذلك الوقت هو وقت الحصاد تصير الفقراء هناك شركاء فما دام تعلق فيه حق الغريب فماذا يتبادر إلى إبراء ذمتك. فلذلك كان المعنى أهزموا المعنية على إنشاء الحق واقصدوه واستمروا به يوم الحصاد حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء. قال الحاكم: وقيل إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على الأغنام فلا يحسب عليه ما أكل قبله. واضح؟ يعني وقت الحصاد يوم الحصاد لماذا؟ خطر يعني هو الفكرة من التخصيص يوم الحصاد بالذات لأن الشرع لأنه لا يحسب عليه ما أكل قبله. لأن الزرع حينما يبدأ بالزروع قد يحتاج أهل البيت لأن يأكلوا منه أو الرجل أحد الجزار يأخذ منه بعد ذلك صلاحه ويبدأ يأخذ منه قبل أن يتم الحقات يأخذ. فما ذلك كأن إيه؟ كأن ما يؤكد في هذه الفترة معقوم عنه. وقد روى توفيق عن ابن عباس قال كان الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال تعالى وأنت حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد وما ينفق الناس من سنبله. قال في الإفريق استجل بالتزلل الآيات من أوجب الزكاة في كل زرع وتمر خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليه الله. ومن حقها بحبوب قال إن الحقاق سيصدق حقيقة إلا عليه، كلمة الحقاق سيصدق إلا على الحبوب. وفيها دليل في الآية على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحقاق، أن الزكاة على قول ابن الحق هنا هو الزكاة على هذا القول. فإذا وآت حقا لهم الحق به، إذا الزكاة بدليل على الزكاة لا يجب إدخالها قبل الحقاق. واستدل به أيضا على أن الاحترام لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه تعالى حرم الأكل وهو ليس الوجه اتفاقا للإساءة وهو وجه الاتفاق. كل من ثمره إذا تأمر وآتوا حقا لهم الحقوق. فالاحترام هنا لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه يمكن أن يفترن أمراني في نقطة واحدة ويكون واحد منها مباحا أو مستحبا ويكون الأخر مثلا واجبا. لماذا؟ لأنه قرر هنا مباح هو كله من ثمره، لكن مباح شوائد الصيدة كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقا لهم الحقوق. هذا على سبيل الوضوء، فدل على أن دلالة الاقتران دلالة رئيس عند الأصوليين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن أي شيء له عن الإطلاق؟ لا ينهى الإطلاق عن ماذا؟ عن أي نوع من الإطلاق؟ كيف النهي عن الإطلاق؟ إما الإطلاق كيف تصدق؟ يعني لا تعطوا لا تعطوا صوتا معروف. قال أبو العلي كانوا يقول يوم الحصاد شيئا ثم تنازلوا فيه فأطلقوا فأطلقوا فيه الصدق فنزلت ولا تسرفوا. وقال ابن الغيب نزلت في سابق ابن خيث بن شلال جد نخل النخل حطب نخل النخل فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أقعده فأقعد حتى أمتع وليست له ثمرة. فنزلت هذه ولا تسرفوا عن الإطلاق الذي يؤدي إلى أن تستثمروا وتحتاجوا إلى الناس ورحمة الله. ولذا قال السدي أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، لأن الشريعة يعني لا تعالى للفقر من جهة ثم يعني يتسبب فيه من جهة أخرى، فهو يتصدق لكن يعني يبقى غير عنده حتى لا يحتاج إلى الدين أو إلى سؤال الله، فلذلك يدلون على الفقراء حتى يأخذ هو خارجية الوفاق. إذا هذا هو الاحتمال الأول، أن الناهي عن الإطلاق أن الناهي عن الإطلاق في التصدق حتى يفتقر الله، أو ولا تدركوا يعني الناهي عن الإطلاق في الأكل قبل الفطار، ولا تدركوا أن في الوقت اللي هو الذي يباح فيه الأكل هو قبل وقت الفطار يباح الأكل، لأن الرسول قال إيه؟ كلوا من ثمره إذا أكبر ولا تحقق لهم الفطار. كل نقاط أو كل أنيقة إن كلمة كله من ثمر إذا أثمر تفيد إباحة الأكل قبل وقت الحصاد، وأن وجوب الحق وقت الحصاد ليس مانع من الأكل قبله، فيمكن أن يأكل لكن يأكل بحذر، بمعنى أنه لا يسرف الأكل قبل وقت الحصاد، لأنه إذا أسرف في الأكل قبل الحصاد ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء أن تقرأ. أو ولا تصدقوا هذا نجل عن كل نوع من أنواع الإطلاق لو كان التصدق أو الإطلاق في الأكل قبل وقت الإطلاق أو الإطلاق في أي شيء عموما، يعني أن الأمر الناهي هنا عام عن كل ما يقبل الإطلاق. قال عطاء له عن الطلاق في كل شيء، وقال إياك بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو طلاق، واختار ابن جرير قول عطاء قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح، ولا شك أنه صحيح، لكن ما قال الله تعالى أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عائدا على الأكل، كل من ثمره إذا أثمر وآت الحق له وحقه ولا تسرفوا. فالإطراق عائلة النهي الإطراقي للأكل لما فيه المرارة في العقيمة البلد، يعني بجانب الإطراق عن المخرجة كل آية تناول النهي عن الإطراق عن الأكل من الزرق قبل الإيه؟ قبل الحقار، لأن ذلك يفسد حق الإيه؟ الفقراء والمساكين. ويستمع أيضا لا تسرفوا في الأكل لما لذا يعني يترتب على إطلاق في الأكل لذا غير مرافع على العقل والبدن. في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والآية في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعلي بن جرمد قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما يأتي يوم الحقار عن كل شيء. قال بل في كل شيء ينهى عن الإسراف. قال ثم عاوى الخضر على الحين فقلت ما قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ينهى عن الإسراف في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا وانفتوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، فهذا من هذا يعني لا يصح في كل شيء. ثم بين تبارك وتعالى حائل العين وأفضل ما تقرروا عليه في شأنها للتحليل والتحليل، ومن الأنعام حمولة وفرسها، يعني يريد هنا معطوف على ما سبق، وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات المعروفات وغير المعروفات، وأنت أيضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني إيه؟ وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، وحمولة يعني ما يحمل أو ما يحمل الأثقال، من الأنعام ما يحمل الأثقال، ومنها ما يفرش للذبح، يفرش أن يرجع أو الأرض ويذبح حتى يؤكل، او ما ينتج من وبره وصوفه وشعره الفرش، من الانعام حموله وفرسه، من الانعام ما يحمل اثقالكم، ومنه ما تنتجون من وبره ومن فروته وصوفه وشعره الفرش. وعن جعفات عن الحموله الكبار التي تصلح للحمل كالجمال مثلا، والفرس الصغير كالفصلان والعجاجيل والغنم، لأنها دانية من الأرض، دانية من الأرض من طاقة إدراكها، جسمها بسيطة تكون قريبة إلى الأرض، يعني تكون قريبة من الأرض تماما كالرش الذي يخرج على الأرض تكون قريبا منها، فتسمية طاقة لأنها تسمى قريبة تكون كأنها مفروشة على الأرض مثل الفرش. أما الشيء الضخمة الجبال مثلا فإنها تحمل الأقل لكبري إذا على الوجهين الأولين الفرش بمعنى المفروش، الفرش بمعنى المفروش، كان القول الأول اللي هو ما يفرش للفرش يعني حمولات مفرشا يعني ومفروشا، يعني مفروشا يعني مرض جعل تتبعونه كي تذبحوه، فتروس العظم بمعنى المفعول بمعنى تنسيون من وضعه وشعره وصوته فرق كمي. واضح؟ الفرق يعني الطريقة الحملان والعياجيل والغنم فتكون جانية من الأرض لنطاقة إجرامها إنسانها وصغر أحلامها تكون مثل الأرض المفروش عليه، فالفرق هنا يكون بمعنى مش معنى الفرش، لا بمعنى انها مثل الفرش، يكون الكلام على التشبيه. كل مما رزقكم الله اي من الثمار والزروع والانعام لحفظ الروح واستزادة القوة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا اوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرع اهل الجاهلين، تحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله عز وجل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله رحمها لكم فتحرموها أنتم ولا تتبعوا أوامر الشيطان في تحريم بعض وتحريم بعض. إنه لكم عدو مبين، أي المبين يعني الظاهر يدل على أوامر، يمنعكم إما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم إلى الاقتراء على الله إن لتفتروه إلى أمره أو إلى دعوة الجاهلية لكم إن استقللتم به. إنه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوة لذلك لما يحرمكم من الانتفاع من هذه الحروب وهذه الأسئلة التي يحرمها عليكم وفيها فائدة لكم فتمنعون من هذه الفائدة. كذلك إن الشيطان يعني عدو مبين يدعوكم إلى الكفر بالله لأنكم لأنه إذا يعني إذا دعاكم إلى الإقراء أن هذا حلال وهذا حرام يدعوكم إلى الكذب على الله وتنسبون إلى الله لا لم يشرعه الله ولا تكون لما تصف عن تنسبكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فمن الذي يساوم في ذلك الشيطان حينما يصارعونه على تحريم الحلال وتحريم الحرام وينسبون ذلك دورا إلى الله عز وجل. أو حتى إذا استقللتم أنتم بالتحرير والتحريم فكأنكم تدعون إلهية وتنزعون الله في إلهيته وهذا إلا ما يكون بتدبير الشيطان. فمن ثم قال إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حضر أم الأم اثنين أم نسبت علي أرحام الأم اثنين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج إعراب الثمانية لن يعرف الثمانية لا لا أيوه هذا من إيه الأنعام مجرورة لا يمان صحيح بدل من الثمانية يعني كل ومن الأنعام حمولة وحرشا ثمانية أزواج هذا هو المطلوب. فإذن ثمانية أزواج بدل من حمولة وحرشا أو يمكن أن تكون مفعولة تخص مفعول ممكن تكون مفعولة إيه ومن الأنعام حمولة وحرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج يعني يباح لكم الاكل يعني اذا كان ايه ثمانية مفعول لفعل ايه كله كله مما رزقكم الله هنا ثمانية ازواج من الضأن اثنين اما ثمانية ازواج فهي جمع زوج ازواج جمع زوج والزوج ما معه اخر من جلده يزوجه لا معنى أخر من جلده يزوجه. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول يعني كلمة الزوج تطلق أحيانا على إيه؟ على المجموع وممكن يطلق على كل واحد هنا أنه زوج الآخر وهو ما معه آخر من جلده يزوجه. ثم فقط قال الزوجات ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الضأن اثنين من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين من الضأن زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى وهو الكف والنعلة الكف والنعلة الكف الذكر والنعلة الأنثى ومن المعز اثنين فهما السيف والعين خلاص السيف اللي هو الذكر المعز يعني والعين وهي الأنثى. كل يعني تفكيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. كل يعني تفكيكا لهم وإظهارا لأنهم لانقطاع عن الزواج. الذكرين يعني من الطائر والمرء حرم أن الذكرين تكونوا من إيه؟ الكف والإيه؟ والسيف. وهذا المقصود بإيه؟ الذكرين يعني الكف والسيف والضوء والبعض حرم من الأنثيين يعني حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين يعني من هما اللي هي المعية ولد العمى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أما حملت إناث الجنسين ذكرا كانت أو أنثى يعني الجنين كما قال ما في بطون يمليك العام خارج الكليه كلها ومحرم على الذين اولياكم ميته او فيه شركاء. نبئوني لعلم انتم تحرمون وتحللون. هذا ما احل الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلتم انتم؟ تفتيت انه يقول الله تعالى ثمانيه ازواج يعني كلها مباح لكم من الظهر اثنين ومن المعز اثنين. كل الذكرين حرم ام الانثيين؟ أما اشتملت عليه أصحاب الأنثيين نبئوني لعلم إن كنتم خاطئين. لعلم يعني بدليل نقلي من كتب أو علم الرسل أو عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الهاديين. إن كنتم خاطئين يعني في دعوة التحريم ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني لعلم تكرير للإلزام وتثنية للتثبيت والإلحاد. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. نحن نقول أربعة في الآية النقطية أربعة. أما في الآية الأربعة أخرى في مجموعة ثمانية أزواج. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. كل الذكرين حرم أبي الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قوله تعالى من القرآن اثنين. أي وأنسى أن الإبل اثنين ما هما الجمل والناقة. ومن الإبل اثنين أن زوجين هو الجمل والناقة. ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأنثى. كل يعني كلهم إفحاما حتى في هذين النوعين أيضا كما سبق إفحامهم فيما مضى. الذكرين حرم الذكرين من الجمل من الابن ومن الفقر حرم ام الانثيين؟ اما اشتملت عليه ارحام الانثيين يعني من بين كالنوعين. والمعنى انكار ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شيئا من الانواع الاربعه واظهار كذبهم في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذكور والاناث وما في بطونها للمبالغه في الرد عليهم بايراد الانكار على كل ماده من مواد اسرائيل. فإنهم كانوا يحرمون الذكور المعاد تارة وأحيانا أخرى أو تارة أخرى يحرمون إلى آخره. ويحرمون أولادها كيفما كانت الجنة أو كانت ذكرة أو أنثى كيفما كانت تارة أخرى. ويسندون هذا كله إلى تشريع الله سبحانه وتعالى. يزعمون أن الله هو الذي أمرهم بهذا. وإنما عقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار بما ذكر من الأمر بالاتفاق والإنكار مع حصول التفكيك لإرادة الأمر عقيدة تفصيل الأنواع الأربعة. يعني لم يقل تبارك وتعالى كل الذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث، بل فصل لما في التثنية والتكفير من المبالغة في التفكيك والإلزام. وكما أشرنا لإرادة المبالغة في الرد عليهم بإنكار كل مادة من مواد الشرعية. فلم يذكر تعالى المبالغة إلا فصلها في العمل فيه تثبيتهم وتوبيخهم وإظهار كذبهم. ثم كرر الإفحام كما قال عز وجل أن كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا. شهداء يعني حاضرين. أن كنتم شهداء يعني حاضرين. إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله. هذا لا يستهلكم لأن أنتم تجمعون أن الله حرم هذا. هل شهدتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما في العموم؟ أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أي حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله. وهذا من باب التهكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وتودع من الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير اول من دخل في هذه الايه عمرو بن لحي بن قمعه لانه اول من غير دين الانبياء واول من سيد السمائك ووصل الوسيله وحمل الحديث كما ثبت ذلك في الصحيح. والحديث اخرجه البخاري عن ابي هريره سمعنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قطبه في النار. قطبه يعني يزور قطبه في النار. كان اول من سجى السماء هو الذي سلم هذه السنه للسيد فعليه رزقها وزر على ذلك. اول من سجى السماء والوصيلة هي الناقة الفكر تبكر في أول النساء الإبل ثم تسني بعده بأنثى وكان يسيب لها لطواغيته. إن وضعت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحام تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا قضى ضراره وضعوه أي تركوه للطواغيت وأعقره من الحام فلم يحمل عليه شيء شيئا ويسموه الحامية. ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الضالين قال المراد كبرهم المكرون لذلك أو عمرو بن الحي لأنه هو المؤسس لهذا الشرع أو الكل هو عمرو بن الحي أو كل من اقتدى به فيما زعموا للطرفين في الاقتضاء على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ثم خالف السيوطي رحمه الله دلت الآية على إباحة أكل لقوم الألعاب وذلك معلوم من دين الضرورة وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب والافتراس للأطراف والأوزار والجلود وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرمه بغير عيب. ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيذاء المشركين وتفتيتهم وبيان أن ما يتخللونه في أمر التحريم افتراء البحث لأن بين لهم ما حضره عليهم فقال سبحانه كل علم فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مدفوعا أو لحم خنزير فإنه لي أو فسقا أهل لغير الله به فمن يذكره غير باد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كل أجد فيما أوحي إلي محرما محرما يعني طعاما محرما ذكر من قوله من طعام على طعام يقعه فلا بد من ان يكون محرما يعني كل اجد فيما اوحي الي طعاما محرما من المطاعم على طعام يقعه يعني على اكل ياكله على طعام اي طعام كان من ذكر او انثى رد على قوله ايه محرم على ازواجنا فقد يكون بين يعني الرجال والنساء كما يقالوا فبين تعالى انه يعني انه كل اي في الاوحي الي محرما يعني طعاما محرما من اي مطاعم على طعام اي طاعم سواء كان هذا الطعام ذكرا او انثى على طعام يقال وهذا رد على قوله ومحرم على ازواجها يطعمه هذا الزياده تفريغ على طعام يطعمه كلمه يطعمه ايه زياده تفريغ إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا الطعام ميتا لأن الموت سبب الفساد فهو منجس بالموت إلا أن يمنع من تأثير إيمانا إلا أن يمنع من تأثير تنفيذ الموت لهذه الأطعمة مالا ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما كان القبل كانت الدم انها تقهر الميتة او كونه الى الله كالسمح مثلا ليس لكن واحد هو الطهور ماء واحله ميتته فهذا هو الاستثناء ان يكون ليس فن لان الميتة من الجسد الا ما استثني من الميتة وهو يعني الميتة ليس مقصود يعني فقط غير يعني كلمة متعة الميتة مثل المالوكي وكتب المالوح والفرق بينهم ان يعني كان الموت ينجس الا ان يمنع من تاثير الموت بالتنجيس ما يحدث ذكر اسم الله عليه واضح او كونه من الايه من الارض او من الماء من الماء لان الماء هو طهور ماء نروى الحل من ذلك او غيره او دم مفتوح هذا هو المحرم الميتة او دم المفتوح يعني المفتوح يعني السائل لا كذبا ولا سحابا لأنه ما كان من الدم لكن ليس بسائل لا كذبا ولا سحابا أو لحم خنزير فإنه ريح لماذا لأن الخنزير يتعرض أكل الدم أو فطرا أهل لغير الله به هذه فطرة العلم تكلمنا عنها الأسبوع الماضي أو فطرا أهل لغير الله به قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه كل انه يترجع التكفير. قوله تعالى يعني ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لان ذكر عليه اسم غير الله، لان هذا فسق وهذا فسق لا يستوي عليه، او فسقا وإلا لغير الله به. واصل الفسق هو الخروج، والاصول هنا خروج عن الدين، او فسقا يعني خروجا عن الدين الذي هو الحياه المقصره، وإلا لغير الله به اي ذبح على اسم الاصنام وركع الصوت على نفسه باسم غير الله. وانما تم ما اهل به غير الله فسقا لتوغله في باب الفسق. ومنه قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، لانه طبعا ما هو الانسان اذا اكل يعني ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فهذا يعني كله هو من داخل سمعان الفسق يخرج عن طاعه الله وعن الشريعه. لكن خط هذه وصف هذه لكن خط ما اهل به غير الله بوصف الفسق مع سواك كل ما مضى في وصف الفسق. لماذا؟ لان الذبيحه التي يذكر عليها غير اسم الله مغله في الفسق، مغله في الفسق لانها هي تكفي هذه المظاهر الشرك. فمن اضطر اي اصابته ضروره الداعيه الى تناول شيء مما ذكر، فمن اضطر يعني اصابته ضروره فاباحته شيئا مما ذكر غير باع غير باع ولا عاجل فلا يدفع عليه، غير باغ يعني غير باغ على مضطر مثله، غير باغ على مضطر مثله تارك لمواساته، هذا من الفرق. ولا عاجل، عاجل يعني متجاوز قدر حاجته من تناوله، لان الضروره تبيح فقط ما يسد الرمق، يعني هو الانسان اكره على الموت وامامه ميتا، وان لم ياكل هذه الميته سيموت وسيحلف. يباح له الاكل، لكن هل يباح له الاكل حتى يدفع؟ لا، يباح له فقط ما يسد رمقه، يعني ما يحفظ عليه حياته، لكن لا ياكل ويتبادى في الاكل ويدفع يقول قد ابيح فيه، وانما يباح له من الضروره ما يدفع الحاجه او الضروره التي حلت له هذا الحرام استثناء. فلذلك قال تعالى ولا عاد، ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضروره في تناول هذا الحرام، لكن يتناول فقط يقتصر على قدر حاجته الذي تحفظ عليه الحياه حتى لا يموت فقط، لكن لا يتمادى في الاكل. واضح؟ فإن الضرورة تتقدر بقدرها. ولا غير غانم كما ذكرنا غير غانم على الشخص الآخر قد يكون وهو كثير مضطرين. فهو مضطر وهو مضطر فيعتدي على الباقي على المضطر الآخر ويأخذ مثلا معه عمل الذي ينكر به روحه. أو يكون معه ثم يغني على جاره المضطر أيضا بأن يمنعه من الملكات ولا يوفيه فيما معه. أين يقول فمن اضطر على قدرته الضروره الداعيه الى تناول شيء مما ذكر غير ذلك اي على مضطر مثل تارك لمؤسسته ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله فان ربك غفور رحيم، يعني لا يؤاخذه. وقد تقدم تفسير هذه الايه في سوره البقره والمائده الا فيه كفايه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الغرض من سياق هذه الايه الكريمه الرد على المشركين الذين اتبعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحال ونحو ذلك. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبرهم أنه لئن يوحي ما يحال إليه أن ذلك محرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعهم يطعموا إلى أكله. فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الذي حرمه الله والميت وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟ يعني أنتم تقولون بتحريم السائبة والوسيلة والحال وغير ذلك من أهل يقول فإذا كنتم تزعمون ذلك كما رجعت إلى الوحي الذي أنزله الله عليه فاستدت فيه فلم أجد فيما أوحي إلي محرما مما تذكرون، إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما يذكر في الآية. فكيف تزعمون أنها حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟ على هذا فالعلم في تحريم أشياء أخرى فيما بعدها. يعني في هذا الوقت ما كان قد حرمت واحدة من هذه الأشياء. فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الآية الكريمة ونقول إن له لا يحرم أبدا من المطاعم إلا ما ذكر في هذه الآية؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه يعني شرح النصوص والقرآن والسنة في تحكيم أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة في هذه الأحكام بذلك، كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع، كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا الحمر ويجب موجودة في الآية. لا تحكم كلمة حتى في ذلك الأمر، لكن بعد ذلك جاء النصوص بتحريمها فلا تعارض. وبالجملة الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما روح إليه إلى تلك الغاية غيرها، يعني نائمة كل أجد فيما روح إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على قرآنية العرب. يعني إذن هو الوحي ما كان يستمر على المحرمات إلى تلك الغاية في ذلك الوقت الذي كان يعني القرآن يحاول الوصول فيه في هذه القضية. حتى ذلك الوقت سنتكلم لفظ القبل الهجرة لأن السورة المدنية لم يكن قبل إلى هذه الأشياء، فلا هل يتعارض هذا مع الحكم مع ذلك؟ لا، يعني هو مقيد لغاية زمنية يعني معينة تحقيقي بعد ذلك في شيء آخر كما تقول في المعيدة المقولة والمتربية والنصيحة وما أكل التمر إلا ما نسيتم وما ربح البطل وأنت تستخدمه الأجداد، وذلك لأن هذه السورة مكية فلا عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حاول أيضا قارئ، فالأشياء اللي غير مذكورة في هذه الآية وحرمت تحريمها قارئ بعد ذلك لن تحرمها، لكن في وقت نزول هذه الآية لم يكن قبل إلا ما ورد أو رسول في الوحي قل أجب فيما أوحي إليك حتى الآن، واضح محررا على قارئ يقعون من الآية. قيل إلى حرم غير ما ذكر كان مسخا لما تلقى به الآية من التحريم، لأن بعض العلماء قالوا إن معنى ذلك أنكم تكونون بالنسخ، لأن مثلا المنحرفة والموصولة والمتردية طبقا هذه الآية في سورة الأنعام كانت مباحة، يعني لا تكون خاصة بنا، فمعنى ذلك أنه حين نزل التحريم فإنه نسخ هذه الإباحة، وجوابه أن ذلك زيادة التحريم وليس بنسخ لما في الآية، لأن الآية نصت على أنواع محددة، وهذه أنواع نقل حكمها كما هو، هل يقول زيادة حكم حتى يسمى نسخا؟ لا، وإنما حكم زيادة في التحريم، وليس هذا بنسخ لما في الآية، فإذا يصح تحريم كل ذي نابل من السبع من السمع ومثل من الطير، ومن الناس من يسمي هذا نسخا بالمعنى السلفي، وقد بيناه الرابع. ان النسخ ياتي بمعنى ايه؟ توضيح تفصيل هذا الايمان، وضح رفع الاشكال بعد الايمان، هذا كله يطلق عليه نسخ. النسخ الثلاث تحت الموت يعني يستعملون اصطلاح النسخ بمرادات كثيره وليس فقط بالمعنى الخلفي بمعنى الفصول الذي ذكرناه من قبل، الايمان او رفع الحكم تماما حتى لا يجوز ارتكابه. واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إباحة ما على المذكور فيها، فمن ذلك الحمر الأهلية. أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار ابن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن الحمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن دينار ورجال البصرة، ولكن أنا ذلك البحر، أنا البحر ابن عقل. نعم، هذا ذلك البحر وقرأ كل أجل فيما أوحى إليه محرما على قرآن يطعمه إلى آخره، يعني كان بيجد في الآية الإيه؟ الحمر الحمير. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل كله فقرأ كل أجل فيما أوحى إليه محرما على قرآن يطعمه، وهذا من الحديث ضعيف، ويعني كأنه ذهب في الآخر في عموم الآية وكلمة إيه؟ لا أجد فيما أوحى إليه محرمة، لنقرأ إذا كنت لا نكون خرج بدل الوقت مثلا أو غير من هذه الأسماء، نحن كنا إن هذا التحريم إلى غاية، كل أجد فيما أوحى إليه محرمة حتى الآن، وطبعا الوحي لا يحتمل فيحتمل أن يحصل تحريم على ذلك الواقع على فلا نجد على تعميم إباحة كل ما عدا ما يطلع في هذه الآية. يقول وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسبب صريح أنا عايز أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومثل ابن الطير كانت كل علم فيما أو شيء لا شيء. وأخرج عن الدعاءاتين أن الضر ليس من الزواج شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، كل علم فيما أو شيء كان يتلو الآية. أيضا أخرج أبو داود عن الدعاءات قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقصرا، وهذه قاعدة من قاعدة التقصر، يعني كل ما كانت تستقصره العرب فإنه يحرم. لماذا؟ لأن الله قال على القلب ويحرم عليه المخالفات، فالذي استقصرته العرب باستقرارها يعد من الخبائث المحرمة. واضح كان الفقر مثلا كذا وكذا من الأنواع التي تميز الإنسان إذا فكان أنه يمكن فعلا أن يأكلها، لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كانت في حاله ضروره، في حاله الجوع الشديد، لكن مع انهم كانوا ياكلون هذه الاشياء فما استقرت العرب فصار هذه قاعده يعني يعد ايه من الخبائث المحرمه. على اي احوال نعم يكون ابن عباس كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقصرها، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حراره، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم، وتلا كل علم فيما أوحي إلي إلى كثيره. يقول القصري وارتم ضعف التعلق بهذه الآية على أبناء أولئك، يعني التعلق الذي تعلق بهذه الآية هو قمر بن جعفر أو قمر من أمهن عائشة أو قمر بن عمر، فالتعلق بعموم قوله كل علم فيما أوحي إلي وحرم على طعامه الحرم هذا تعلقه ضعيف، مع أن تضافه أن هذا إلى غاية منه هي أمان التكلم، كل علم فيما أوحي إلي حتى الآن محرم على طعامه الحرم، هذا يدل على أنه بعد ذلك الوقت لأن الوحي نزل بعده نزل تحكيم أشياء غير مذكورة في هذه الآية. وقال في فتح البيان معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرما غير هذه المذكورات، فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا أنها مكية. لو كنا في آخر الوحي في الأصل الحاضرة المحرمات دي لأن يقول كل علم فيما أوحي إليه، فلو كان مثلا في آخر سورة من القرآن في المائدة مثلا ما ممكن نقول الحديث تدل على استقرار الحرام فيما نفذ العلم كأنه يتكفش من روح إليك فلديه الحرامة إلا ما نفذ. فلذلك يعني كلام الكتب دي الحق القرش يفيد أن هذه الآية تدل على انحصار المحرمات إليه لولا أنها مكية، لذلك أمام ذلك أن هناك وحي آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة وليد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموصولة والمترفية والمطيحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السلاح وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية وتحريم الكلاب نحو ذلك. تحريم الكلاب يؤكل من ايه؟ من ايه؟ وتحريم بيع الكلب وتحريم الخنائي وتحريم الكلاب، يعني معنى ذلك ان ما يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الأشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية، وروي ذلك عن ذلك وهو قول ثابت ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن وإجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية فأهلي لا سبب يقضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عفاف في رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر، يقول للقاسمي وأقول وإن أبى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بقول صحابي في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعلى بيت المقاومة، وهذا الكلام ذكره الحافظ في الفشل، لأن قول الصحابة الذي هو حجة يشترط فيه أن يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوكري في ذي الأوطار الاستدلال بهذه الآية إنما يتم للأشياء التي لم يرد المرض لتحميلها. أما الحمر الإنسية فقد توترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، وأيضا الآية ذو مكتية. وقد يكون القطني وقد ثبت على ابن عمر رجوع الروح على التعلق بعمومها. روى سعيد بن منصور الإمام أحمد وأبو داود عن نميلة التجاري قال كنت عند ابن عمر وإنه سئل عن أجل الكلفون فقرأ عليه كل أيه إذا أوحى لي محرمة إلى أخيه، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من القبائل، فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال، وأحسن الحديث عليه. لكن يعني القنفذ إذا كان يستخدم في البحر مثلا في الغوار والغراب وهذه الأشياء إن كانت متستخلف فقرأت محرمة إليه بنص القرآن الكريم، فهو مخصص لعموم هذه الآية ويحرم عليه القبائل. وعن المسلم بن أبي حرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هذا الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيكون بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ولأن لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله نعم، يعني وحي آخر مثل القرآن وهو السنة نعم، لا ألا يمسك رجل سبعان على أنفسه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل رباب من السمع ولا نفقة معاهد إلا أن يستغني على صاحبها، ومن نزل القول فعليهم أن يخرج فإن لم يخرج فلو أن يعقبهم بمثل قراءه، يعني لو أن يأخذ منهم عوضا إذا حصل يعني فصلوا أو حرموا من القراء وهو ذا يقدموا لفريقين من طعام القراء. في قوله تعالى كل عيد فيما أوحي إلي محرما، في ذلك أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، فالمرجع يقول إلى الوحي كل عيد فيما يؤتي ما أوحي إلي. أيضا قال الطيوفي في الإكليل استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على طعام يطعمه على أنه إنما حرم من الميتة أو حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يقطر للذبح، الحديث اليوم عهاب النبغة فقد صار. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سبعة مرات كما نقشتها بالتفصيل في كتاب الأهلية في مدرسة السبيل. أخرج أحمد وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زكاة لثولة بنت لبع، ما زكاة لثولة بنت لبع، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، لأنه كانوا يسمون الحيوانات أسماء ماتت فلانة عن الشمس، فقال فلولا أخذتم مسحة مسحة يعني جلدة، فقالت نأخذ مسحة كانت أسماك عليك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كل عيد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تذبحوه تمسكه به، فأرسلت إليها فتلف ففلحت نفسها كذا ضربته فسخرت منه قربة حتى تخرقت عندها يعني ظلت تستعملها حتى صارت بارية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية على أن الذي حرم هو الأكل أما الجلد فلا حرج فيه. واستدل بقوله تعالى مفتوحا او دما مفتوحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل ويباح ما لم يكن كذلك لان الدم المفتوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياه او عند الذبح لا الكلب والطحان، وكذا ما اختلط باللحم من الدم لانه غير سائل يعني اللحم حينما يطبخ الإنسان بيقوم فيه إلا الدم، هل هذا يدخل في الدم المفتوح؟ ليس الصحيح بآثار دم وهو ليس بسائل ليس سائل يجري ويبقى حال الحياة وإنما إيه؟ هذه آثار الدم فلا حرج فيها. قال عمران بن الليث: سألت أبا مجلس عما يختلف اللحم من الدبي وعن الكبد يرى فيها حمضة الدبي، فقال: لا بأس بذلك، إنما نهي عن الدبي المسكوح. فالحرام وجب للمتعة الثانية. وقال إبراهيم بن مقعيد: لا بأس بالدبي في عرق أو مخ إلا المسكوح. وقال السلة: لولا هذه الآيات لتتبع المسلمون الدم من العروق لا تتبع اليهود. اليهود تلقى جدا وتستخرج الأولاد الدموية وتطلبها لأن يكون فيها بقية من الدم. واضح؟ فهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أنه قيد الدم بكونه مفتوحا يعني دائما بيده. أما هذا الدم الذي يبقى في العروق فهذا عفي عنه ولا دم تتبعه، وإلا صرنا كاليهود وصار علينا مثل ما كان عليه من الأثار عليه. ولا عقلنا لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهود أو ما تتبع اليهود. ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيقا لافتراء المشركين فيما حرموه، إن لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى. يعني ما حرمتوه، لا الوحي الذي عندي حرمه، ولا حتى الوحي الأنبياء السابقين حرمه. ونشر اليهود قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحمايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصه حرمنا كل ذي ظفر. قال سعيد بن جبير: هو الذي ليس من كبد الفقاره، يعني لا نكون انها مصرح متميزه، لكن تكون الظهر ايه متميزه كالجمري والوبري والاكل، فانها من ذوات الابحار الغير المشكوكه، يعني غير منفرده. واما ذو الظهر المشكوك وهو يستاق من الفعائل فلا يحرم عليه. وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظهر، يعني الذي ليس منفرد الابحار. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني لا لحومهما. واضح؟ ففي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان يكونوا لحوم البقر والغنم، لكن اللحوم كانت حلال. واضح؟ الا ما حملت ظهورهما، وهو ما علق بالظهر من الشحوم، ما كان من الشحوم علقه هذه حلال. ومع ذلك من السحور في البقر والغنم فهي كانت حراما على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما، يعني الا السحل الذي يكون فوق الظهور. او الحوايا يعني الامعاء والمقارين، او الحوايا يعني الامعاء والمقارين، لان الامعاء والمقارين بتولد فيها ايضا او حولها تختلط فيها ايه؟ السحور. المقصود الشحوم التي تختلط او يعني يعني الامعاء والمقارين تحمل ايضا نوع من الشحومه، هذه ايضا تكون كانت حراما. لا هذه كانت ايه؟ الا ما حمل ظهورهما او الحرايا في هذا المعنى، او ما اختار اطراف لعظم يعني كالمخ والعقار. ذلك يعني تحريم تلك الاطايب عليهم جبيناهم بغيرهم، يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الانبياء غير حق، فكان يعاقبون بهذه التشجيعات التي تشديد عليه تعالى الله. كان الله يشدد عليهم لان لما كانوا يرتكبون من الجرائم ورحمه الله. ذلك جزيناهم بضريح كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء: فبالغرب من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وخلتهم خلص بهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واخذهم عنه واشهد اموال الناس بالفضل. واعتدنا الكثير منهم على مثله. فدي الزعمه السببيه، يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الجرائم التي ارتكبوها عوقبوا بالتقرير عليه في شريعتهم وهذه الابناء وهذه الاطفال. اما هذه الامه المرحومه فاجعل عن هذه الابناء وهذه الاطفال. قال ابن هايمي: اي ولم يكن لغيرهم ذلك الفتح فلا بد من تحريمها عليهم مع كونها اقارب الى الفتح، يعني لانهم بقوا حرمت عليهم. اما الذين لم يبقوا فلم تحرم عليهم هذه الطيبه. وانا لصادقون، يعني انا لصادقون في كل ما نخبر به من الاخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو هذا الخبر هو تقصيد تحريم بهم بسبب بغيهم. يعني الله سبحانه وتعالى حرم هذه الاشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا من ان اسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. وخطا الخبر من الله سبحانه وتعالى الحذره او خطا الخبر من الحذره قوله تعالى كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. فان كذبوا الضمير الا اليهود لانهم اقربوا ذكرى ولذكر المشركين بعد ذلك مع عنوان الاسلام. يعني هذا كله عيد يعني من الاقرب ان قول الشهيد ان موسى بن جاي مباشره على قوله مع الذين هاجوا حررنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حررنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحرايا او مختلط العصر ذلك جزيناهم بغيرهم والا لقد صادقون. فان كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك انه لو كان يقتل المشركين لأن الحلم لا أرد لك كان مستفيد في الآية الثانية ومثال القرآن سيقول الذين أشركوا توقف الله الإشراك. فإما هي الضمير هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما المستفيد وإما الفريقين معه. فإن كذبوك الضمير إما لليهود لأنهم أقرب الإكرام ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإكرام وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين. يعني فإن كذبتك اليهود التفصيل وزعموا ان تحريم الله لا ينسخ واصروا على الدعاء قدم التحريم او المشركون كذبوا فيما فصل من احكام التحريم والتحريم او هما كلا الدعايا المشركون واليهود فقل ربكم ذو رحمه واسعه يمهلكم على التكريم فلا تقتروا بامهاله فانه لا يمهل يمهل ولا يمهل. هذا معنى قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمة الواسعة أنه يمهلهم رغم أنكم تكذبونهم ويفترون عليه الكذب فإنه يمهلكم لكن لا تعتبروا هذه الرحمة الواسعة فإنه لا يمهل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم ويعطيكم فرصة لكن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني هو مع رحمته وحلمه فهو ذو بأس شديد وفيه تغييب لهم في ابتغاء رحمة الله واسعة وذلك في اتباع اسم رضوانه وتغييب من المخالفة. وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة بمطلع ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنه بما سيقول له من سرعة يتثبتون بها لتركهم وتحريم ما حرمه. هنا اخبر الله سبحانه وتعالى مقدما قبل ان يقول اخبر انهم سيقولون لكم ذلك. هذا من التفريق بالحدث قبل ان يقع التحريم ان مولي ذلك فانهم وقد القموا الحذر وقد اقسم يعني مزاعمهم في كل الايام السابقه واضح يتبعوا الى حيله اخرى او الى اسلوب اخر يتوصلون اليه هن فعلوه للاسلام. فلما لزمتهم الحجه وبطل ما كانوا عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله اخبر تعالى انهم بما سيقولونه من شبهه يتشبثون بها لتركه وتحريم ما حرمه وكائنه الاخبار بما سوف يقول له توصيل النفس على الجواب ومكافحته بالرد واعداد الحجه قبل اوانها. وقال تعالى هذه تفصيله عند المشركين فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا كل شيء بقدر الله كل شيء بمشيئه الله فنحن نشرك ان هذه هي اراده الله. افضل القران الكريم شركه وافضل تحريمه ما احل الله هذه اخر شيء. فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. سيقول الذين أشركوا يعني مشركي قريش والعرب لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فلا هنا الاحتجاج بالقدر، يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه أو ما حرمه آباؤنا من البحائر والقرائب والقتيلة والحق وغير ذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى ذاقوا بأسنا ظنوا يقولون ذلك حتى نزل عليهم عذاب الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اي هل عندكم امر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن، اي فيما انتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وان انتم الا تخرجون اي تكذبون. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. الحجه البالغه اي البينه الواضحه التي بلغت غايه المتانه والقوه على الاسلام، ومنه قولك ايمان بالغه يعني ايمان مؤكده، او الفارغه هي التي بلغ بها صاحبها صحه دعواته فتكون من باب عيشه راضيه يعني مرضيه. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لكذاكم اجمعين، ولكن له لم يسع ذلك، لم يسع ان يهديكم وانما هذا غيره، بل شاء هدايه بعض طرق اختياره الى سلوك طريق الحق، وضلال الشائع وضلال الاخرين طرق حفظه الى خلاف ذلك من غير صالح يرويهم ولا عاطف يثنيهم، فوقع ذلك على وجه الذي كان. وهذه الايه في مشرك العرب قالوا ذلك حين لزمتهم المنافقه وانقطع حجابهم في تحريم ما حرموا من الاشياء واضافوا ذلك الى الله. فلما لزمتهم المنافقه وانقطع حجابهم تبعوا الى هذا القول لو شاء الله ما اشركنا، وقصدهم الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الاشراك وتحريم الحلال. يقولون يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يشأ الترك وشاء الكفر، ففعلنا طبع مشيئته وهو لا يشاء الا الحق لانه خالق، فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه ولو لم يمنعنا منه فهو حق. وفي حكايه هذه المناظره والمجادله بيان لنوع من كفرهم سريع جدا. طبعا هذه القضيه حكايه خبر تاخذها تفصيل شديد في بحث القضاه والقدر. والقطني هنا قد عقد فصلا سريعا جدا في بيان هذا الامر، طبعا لا يكتفى الوقت بالمرور عليه كله، فنحن مضطرون الى التجاوز عن هذا المبحث ونشاء ثاني مراجعه في تفسير القطني او مراجعه كتاب القضاء والقدر الدكتور عمر الاكثر قد شرحناه بالقرن وجدنا معنى ذلك. كل خطاب كبير ان القدر لا يخفى حجه، يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح لكن هم ما قالوه من اجل الاقرار بالقدر، هم قالوه من اجل الاحتجاج بالقدر. فالقدر نحن نؤمن به لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر وان كل شيء مشيئة الله، كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل، لكن لا يجوز أن تحتج بالقدر على المعاصي، وإلا فلو كان القدر حجة لأحد فهو حجة لكل أحد، يعني الشخص الذي مثلا يسرق مالك ويقول لك هذا أنا سرقت بقدر القضاء الله القدر، هو صادق أم كاذب؟ صادق في إثبات القدر، كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن ما هو إيه؟ ضام الاحتجاج بالقدر على مخالفه الشرع، لان الله حرم عليه السرقه ونهاه عنه، واضح؟ فلو كان القدر يصبح حجه له فيما فعل فهو حجه لك ايضا انت اذا سرقت، قل انا اعذرك ايضا بقضاء الله وقدره. ولذلك روي عن عمر انه لما اراد ان يقطع هذا السارق قال له سرقت بقضاء الله وقدره، قال وانا اقطع عينك بقضاء الله وقدره. فاذا القدر لو كان حجه لاحد لكان حجه على كل احد، لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل الناس، فالغالب الناس الذين يحتجون بالقدر يحتاجون بخلق التفصيل هو فقط وطرق في خلالها بالتفصيل في هذه المثالة. فهذه الآية تكرر رضيها في التنزيل الكريم في عدة صور، وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد منها. فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر، ومعلوم أن عقيدة الفرقة النازية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض بالحق ولا يكون إلا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد وهو خالق لأفعال ذلك. خلص بذلك عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذه الأمة، لأنهم يقولون بالخلقين أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فقالوا لا إرادة إلا بإرادة المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال ذلك، فعندهم أكثر ما يقع من أفعال الناس على خلاف إرادته تعالى. ولما كان قولهم هذا في غاية الشريعة تبرأ منهم الصحابة وأصول العشرين، كما قال الشيخ الأستاذ ابن تيمية، كانت من عجز ظهورهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه. فكما ذكرت للأسف من الصدر أن نتجاوز هذا البحث الذي استغرق حوالي 21 صفحة في تفسير القرطبي. ثم قال بركة وتعالى: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلما شهداءكم، يعني أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني ما تقولون وما تزعمون تحريمه من هذا العالم والحرم، والمراد بشهدائهم قدوتهم الذين ينقلون قولهم، وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ويظهر انقطاعهم بانقطاعهم ضلالتهم، وأنه لا متمسك لهم كمن يقللهم، فيحق الحق ويبطل فيحق الحق ويبطل الباطل. فإن كذب من حتى لو حضروا مؤساهم وقدوتهم وأتوا وسهلوا أن الله حضر هذا فلا تشهد معهم، لا تصدقهم ولا تسلم لهم ما شهدوا به لما علمت من اقترارهم على الله ومشيهم مع أهليتهم. فإن سهلوا فلا تشهد معهم ولا تشهد أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأشرار وهم بربهم يعدلون. وضع المظهر موضع المضمر، يعني بدل أن يقول وهم ورثوا أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لم يقل ورثوا أهواء أهواء، وإنما وصفهم بكذبوا بآياتنا للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره أن سوى به الأصنام أو متبع للهوى لا غير، لأنه لو سمع سرير لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا لله تعالى. ولما بين تعالى فساد ما ادعوا للأمن إشراكهم وإشراك آبائهم وتحليل ما حرموه بأمر الله ومشيئته بظهور عجزهم عن إبراز ما يتمسك به في ذلك وإحضار شهداء يشهدون بذلك بعد ما كلفوه مرارا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه، فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنتم الذي كذبتموه واخرجوه من تحريم هذه الأشياء، قد خلت الآن بطلان ولم يبقى لكم أي حجة. بعد كل هذا التنويع في أساليب محاربتهم وإبطال لهم عليه، ثم بين تعالى فقال: قل تعالوا الآن تعالوا أتلوا ما حرم ربكم بالكفر عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،